محمد ناصر يقول: زوجتي توفيت رحمها الله وتركت وارثين، ابن بار وابن عاق، تركها 15 سنة دون أن يسأل فيها وأختها، فنريد حفظك أن تقول لنا كم لك كل واحد من التركة. الزوج له الربع والباقي للأبناء، بارك الله فيك.